تقديم واحد به أسرتي والعمل. واحد، ما عمل جدك؟ ما عملك؟ جدي صالح مهندس، أبي محمود ضابط، أخي طارق محاسب، جدتي زينب مديرة، والدتي فاطمة مدرسة، أختي خديجة ممرضة، أنا عصام محامٍ.